من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النار. وقال ابن كثير: النقص إنما ينسب إليهم ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: جميع صفات الجلال والجمال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. وقال ابن كثير: المثل الأعلى الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثل الأعلى هو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به، من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه. وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة، وهو العزيز الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات كلها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: دليل السمع على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل النقص والعيب. ولله المثل الأعلى، ولم يقل ولله مثل الكمال، بل قال المثل الأعلى، يعني الذي لا شيء فوقه. والمثل بمعنى الوصف الأعلى، فكل صفة اتصف الله بها فهي أعلى ما تكون من صفات الكمال. فالله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه في جميع صفاته. والاشتراك اللفظي بين صفات الله وصفات المخلوقين، فهو إنما قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق، وهو ما يسمى بالمطلق الكلي. ولا وجود له في الأعيان، لا وجود له إلا في الأذهان، فهذا ما يقال له المطلق الكلي أو القدر المشترك أو الاشتراك في أصل الصفة. فالاشتراك اللفظي بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات المخلوق إنما هو قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق، وهو ما يسمى بالمطلق الكلي. ولا وجود له في الأعيان، لا وجود له إلا في الأذهان. فهذا دليل السمع على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة. ولماذا قال حقيقة؟ قال حقيقة ليحترز من الموجود الذهني. فقال: فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الثاني أي صفة النقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعدل. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وصفهم بالعجز والنقص لأمور: أنهم لا يخلقون شيئا، وأنهم أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. وهذه الأصنام لا تعلم متى يبعث عابدوها وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه محتجا ومناظرا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس، والحس خمسة أشياء: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. ثبت بالحس والمشاهدة، والمشاهدة نوع من الحس، لكنه من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بشأنه، فإن المشاهدة داخلة في الحس. ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، وهذا ما يقال له قياس الأولى. إذا قال لنا قائل: ما دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ قلنا: كل موجود حقيقة لا بد له من صفة، فإما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. أما صفات النقص فهي مستحيلة في حق الله جل وعلا، وأما صفات الكمال فهي واجبة لله، فوجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال لأنه منزه عن صفات النقص. فإن قيل هذا الحصر غير الصواب، لأن الموجود قد يكون موصوفا بصفات الكمال أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، فالجواب: هذا القسم الأخير غير صحيح، لأن الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي في الحقيقة نقص، لأنها لغو وعبث. فالكمال أن يكون الإنسان متصفا بالصفات النافعة المفيدة، وما لا نفع فيه ولا ضرر فهو داخل في صفات النقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حافا على تكميل الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا في الصحيحين. الدليل الثاني من أدلة العقل على أن الله تعالى متصف بصفة الكمال أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال، والذي أعطاه هذا الكمال هو الله تبارك وتعالى، فمعطي الكمال أولى بالكمال، ومن كماله أنه أعطى الكمال. فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا استدل الله عز وجل على بطلان ألوهية الأصنام لأنها ناقصة، فقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال إبراهيم يحاج أباه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال محاجا لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا الذي مر ذكرت من قبل أن هذا هو قياس الأولى، أي هذا الدليل الذي استدل به من أدلة العقل على أن الله عز وجل متصف بصفة الكمال. قال شيخ الإسلام وقد قرر أن قياس الأولى كان يسلكه السلف ولا بأس به، والممنوع أن تضرب لله الأمثال التي فيها مشابهة للخلق. قال رحمه الله تعالى: كانت طريقة الأنبياء الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته، وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى، لأن الله لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به، ولكن هذا ما يقال له قياس الأولى بهذا المعنى الذي مر وما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كانت طريقة الأنبياء الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته، وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى، ولم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده، ولا قياس تمثيل محض، فإن الله تعالى لا مثيل له، ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده، بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى، هذا ما يقال له قياس الأولى. ومن تنزه غيره عنه من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولى. وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره مع التفاوت الذي يضبطه العقل، كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوق، بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره، وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق، كان هذا مما يبين للمرء أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يقادر قدره. قال رحمه الله تعالى: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال. الذي أعطى الكمال هو موصوف به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، يقول: فمعطي الكمال أولى بالكمال. فهذا الذي ذكره هو ما يقال له قياس الأولى، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما مر من مواضع المجموع، فيتبين بهذا أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، وإلا لم يصح أن يكون ربا، كما استدل واحتج إبراهيم على قومه بهذا: هذه الآلهة التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، وإنما يعبد الرب من أجل استجلاب النفع ودفع الضر، إلى غير ذلك مما هو له من صفات الكمال التي يعبد لأجلها ويحمد عليها، إلى غير ذلك. فهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إذن هي ناقصة، والناقص لا يستحق أن يعبد، لأنه لا يستحق أن يكون ربا ولا إلها. فهذا ما استدل به إبراهيم عليه السلام على قوم. إذن هذا ما يقال له قياس الأولى، وقد سلكه الأنبياء والمرسلون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك سلكه السلف فيما قرره رحمه الله في موضع آخر. قال العلامة المصنف رحمه الله: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أي أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله وتعظمه لكماله، إذ إن المجهول لا يحب ولا يعظم، ومن علم نقصه لا يحب ولا يعظم، فالفطرة التي هي محبة الله وتعظيمه مبنية على أصل، وهو علم الإنسان فطريا، فهذا مما فطر الله الناس عليه بكمال صفات من يعبده، علم الإنسان فطريا بكمال صفات من يعبده جل وعلا. قال شارح الطحاوية رحمه الله: أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أودع الله فيها أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه عنه، ولكن جعل ذلك مركوزا في الفطرة الإنسانية، كما مر في مطلع الكلام عن هذا المصنف، وأن معرفة الله تبارك وتعالى جبلية فطرية وليست بنظرية عقلية، فإن الله فطر الخلق وجبلهم على معرفته، كما قال شارح الطحاوية: في هذا الموضع مع مزيد بيان في كلامه. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد تتلوث الفطرة، قد ينشأ المرء في وسط به شبهات، أو يغلب عليه الإلحاد، أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي تشوه الفطرة أو تحرفها عن الصراط المستقيم. حينئذ يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى الدليل النظري العقلي، وهذا مهم عند الدعوة إلى الله. وقد خبرت أن إحدى الإحصائيات تدل على أن بمصر الآن ما يزيد على 1,700,000 ملحد، وهم يطالبون بحقوقهم، حتى إنهم أرسلوا إلى القائمين على الدستور المصري يطالبون بإدراج مواد في الدستور تكفل للملحدين حقوقهم، لأن التدين عند هؤلاء على حسب ما تكفله الدساتير الغربية التي يحظى القوم حذوها. التدين عند هؤلاء أمر راجع إلى الإنسان، إذا شاء أن يلحد فليلحد، وإذا شاء أن يؤمن بأي شيء فليؤمن. ولذلك تجد المعاكسات قائمة فيما يتعلق بمسألة الهوية، وأنه لا يعترف في مصر بسوى الأديان السماوية كما يقولون، لوعد فتنة البهائية والقاديانية، وكذلك ما طرأ على مصر من هبات الإلحاد التي صارت تجد لها صدى مسموعا في مصر حفظها الله من كل سوء. هذا أمر مفزع. وهؤلاء الملحدون إذا ما أردت أن تدعوهم إلى الله رب العالمين وينكر وجود الله فكيف تتعامل معه؟ لا شك أنك إن أحسنت عرض آيات الكتاب وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بإثبات وجود الله تبارك وتعالى، كما مر أيضا في مطلع الكلام عن هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، لما دخل جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان لما يزل بعد كافرا وقد أوفدته قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من أجل أن يكلمه في أسرى بدر، فدخل مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه يقرأ سورة الطور، فسمع جبير رضي الله عنه سمع قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فحينئذ كاد قلبي أن يطير، صدع قلبه. لماذا؟ لأن القسمة العقلية واضحة لا يمكن أن يماري فيها عاقل. الله رب العالمين يقول له: هل خلقتم من غير شيء أم خلقتم أنفسكم؟ فإن لم يكن هذا ولا هذا فمن أوجدكم؟ أم خلقوا من غير شيء هكذا؟ فهذا لا يقول به أحد، لأن الله رب العالمين جعل مركوزا في الفطرة الإنسانية والعقل البشري أن كل صنعة لا بد لها من صانع، وأن كل أثر لا بد له من مؤثر، بل إن العرب كانوا يقولون ذلك، بل يقوله الأعراب الذين كانوا يعيشون في البادية يبولون على أعقابهم ويقتاتون على الشيح والقيصوم، ومع ذلك فكان الواحد منهم ينظر بفطرة مستقيمة فيقول: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. ثم يقول: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا استدلال عقلي. فأهل السنة عليهم مسؤولية كبرى فيما يتعلق بهبات الإلحاد التي باتت تهب على هذه الديار وعلى غيرها من الأقطار، فعليهم أن يجتهدوا في إعداد العدة والتسلح بالعلم النافع والدعاء والعمل الصالح

تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، يمكرون ويمكر الله. وكذلك ما يكون من الكيد، وكذلك ما يكون من الخداع، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر قال العلماء وتوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، ويكون في موضع مدحا ويكون في موضع قدحا، فإذا كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله به نفسه إلا على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله على سبيل التقييد. والمكر والكيد والمحال ثلاث صفات متقاربة، وهي في محلها صفات كمال وفي غير محلها صفات نقص، وهي من الصفات الفعلية التي لا يوصف بها الله تعالى وصفا مطلقا، لأنها تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال. ففي الحال التي تكون فيها كمالا يوصف الله بها، وأما في الحال التي تكون فيها نقصا فإن الله ينزه عنه. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هذه الآيات دليل على أن هذه الصفات لا تكون إلا مقيدة. الاستهزاء والمخادعة من هذا الباب أيضا، فلا يخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك على سبيل الإطلاق، وإنما في مقابل من يستهزئ أو يخدع. وأما على سبيل الإطلاق فهذا لا يجوز، لأن هذه الصفات تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال، فإذا ما وصفت الله تبارك وتعالى بها على سبيل الإطلاق من غير تفصيل كانت إساءة ينزه الله تعالى عنه. لأجل ذلك لم يذكر الله تعالى أنه خان من خانوه، فقد قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لم يقل فخانهم، مع أنه في مقابل الاستهزاء ذكر الاستهزاء، وفي مقابل الكيد ذكر الكيد، وكذلك في مقابل المكر ذكر المكر، وأما في مقابل الخيانة فالله عز وجل ينزه عن الخيانة. فلم يذكرها الله عز وجل، ولم يذكر أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة لا تكون كمالا بحال، فلا تكون إلا مذمومة. الخيانة خدعة في مقام الائتمان، فيأتمن الرجل أخاه فيأتي في هذا الائتمان بخدعة من أجل أن يخونه فيما أتمنه عليه، هذه الخيانة لا تكون إلا مذمومة، فهي صفة ذم مطلقة. لذلك تنزه الله رب العالمين عن ذلك كله وعن كل نقص وشين وعيب، فلما ذكر خيانتهم لم يقابلها بخيانة، وإنما قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. قال: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، عرف أن هذا منكر فاحش يجب النهي عنه، لأن الله لا يخون. حتى إن النابغة لما ذكر ما ذكر للنعمان قال أتيتك عاريا خلقا ثيابي على وجل تظن بي الظنون فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. فهذا مرجول حتى عند الجاهليين عند الوثنيين أن الخيانة خلق رذيل، ولا يصح لذي مروءة أن يتخلق بشيء من ذلك. بعض الناس يقول خان الله من يخون أو يخونني الله إن خنت، هذا لا يجوز، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، والخيانة صفة ذم بكل حال. وقد مر في القاعدة الأولى هذه أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، وأن الصفات من حيث هي صفات منها صفات كمال على الإطلاق، ومنها صفات نقص على الإطلاق، ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال. فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله تعالى، والذي هو نقص على الإطلاق يمتنع على الله عز وجل، والذي هو كمال في حال دون حال يوصف به في حال الكمال دون حال النقص. فهذه قاعدة عامة. وليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا لله، وليس كل كمال في الله كمالا في المخلوق. التكبر مثلا صفة كمال لله، ولكنها في المخلوق صفة نقص. فالمتكبر قد اشتمل واتصف بصفة نقص، وأما صفة التكبر لله رب العالمين فهي صفة كمال لله رب العالمين. المتكبر له الكبرياء وحده، هذا من كماله. وأما العبد الضعيف المفلوك الصعلوك فلا يجوز له بحال أبدا أن يتكبر، فإن تكبر وتصف بصفة هي من صفات الله وهي كمال لله رب العالمين فإن ذلك يكون صفة نقص في المخلوق. وكذلك بالنسبة للمخلوق، الأكل والشرب والنكاح والنوم صفة كمال للإنسان، وهي صفات نقص بالنسبة لله تبارك وتعالى. فالمخلوق الذي لا يأكل ولا يشرب هذا به صفة نقص، وكذلك الذي لا ينام هو مريض أصابه شيء، ولكن هذه الصفات التي هي كمال للإنسان هي نقص بالنسبة للرحيم الرحمن، لهذا ينزه الله تعالى عنه. فالكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق، والنقص المطلق ينزه الله تبارك وتعالى عنه. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله إنما أفاده من الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا المذكور ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الأكملية. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، يعني من قواعد صفات الرب جل وعلا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج: الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا ولم يتسمى منها بأسماء الفاعل، فأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكرة والمخادعة والفاتنة والكائدة ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء، أي يخبر الرجل عن ربه تبارك وتعالى بأنه شيء، بأنه موجود، بأنه مذكور، فيخبر عنه بذلك وبأنه معلوم وبأنه مراد ولا يسمى بذلك. لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط في ذلك بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضلة والفاتنة والماكرة، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا الأفعال، إلا الأفعال وهي مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. أفاده العلامة ابن القيم في البدائع. قال العلامة المصنف: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاه. فإذا كان الوصف لازما فالأمران الأولان: إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم. إذن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله رب العالمين، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. من أمثلة ذلك أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن من صفات الله تبارك وتعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، وكل هذه صفات فعلية إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، فهذه صفة المجيء. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه صفة الإتيان. وقال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، هذه صفة الأخذ. وقال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، صفة الإمساك. وقال: إن بطش ربك لشديد، صفة البطش. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه صفة الإرادة. ولكن الحق أن صفة الإرادة ذاتية وفعلية، فالإتيان بها هاهنا للتمثيل على الصفات الفعلية قد يتوقف فيه من يتوقف، لأنها صفة ذاتية فعلية فليست خالصة للفعلية، كما مر في الإتيان والمجيء والأخذ والإمساك والبطش. ولكن الآية التي استشهد بها تفيد الإرادة التي هي الشرعية الدينية التي ترادف المحبة، فتكون صفة فعلية أيضا. فهو رحمه الله تعالى دقيق في أمثلته، دقيق في كلامه. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى هو الجواد الكريم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه صفة النزول. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه تعالى الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل إلى غير ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، ولكن لا نشق من ذلك أسماء لله تبارك وتعالى. قال: في الصفات الإلهية تقرر عند العلماء الأمور التالية: أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب، فما صح اسما صح صفة، وصح خبرا ولا عكس. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح، مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته. ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، فالله يخبر عنه بالاسم وبالصفة وبما ليس باسم ولا صفة، كألفاظ الشيء والموجود والقائم بنفسه والمعلوم، فإنه يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنى ولا صفاته العليا. وباب الأسماء والصفات توقيفي محض، فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة فيجب نفيه مع إثبات كمال ضده، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولذلك لا ينفى عن الله تبارك وتعالى العدم المحض، وإنما ينفى عن الله تبارك وتعالى ما ينفى عنه لثبوت كمال ضده، فينفى عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم لثبوت كمال حياته ولثبوت كمال قيوميته، ينفى عن الله تبارك وتعالى اللغوب لثبوت كمال قوته وقدرته، إلى غير ذلك مما هو منفي عن الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. وقال شيخ الإسلام: وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وأما الإخبار عنه تعالى فللسلف قولان: الأول أن باب الإخبار توقيفي، فإن الله لا يخبر أحد عنه إلا بما ورد به النص، لا يخبر عن الله إلا بما ورد به نص، هذا يشمل الأسماء والصفات وما ليس باسم ولا صفة مما ورد به النص كالشيء والصنع ونحوها. وأما ما لم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله إخبارا عن الله تبارك وتعالى. هذا هو القول الأول من قولي السلف في الإخبار عن الله تبارك وتعالى. القول الثاني أن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه والصفات كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا. فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن ولا يجب أن يكون حسنا، ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيء فيخبر عن الله بما لم يرد أن يجعله في حق الله نقصا ولا شيئا، ولم يرد إثباته ولا نفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم به، فإن أراد به معنى حقا يليق بالله تبارك وتعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجد رده. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما موضع من كتبه، ومنها التدمرية، فيما يطلق عن الله تبارك وتعالى مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه كالجهة والحيز والجسم. فإذا أثبت إنسان لله تبارك وتعالى الجهة فإننا لا نثبت ذلك ولا ننفيه، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات لذلك ولا نفي. وماذا نصنع؟ نستفصل فنقول: ما الذي تريد بالجهة؟ فإن قال: أردت العلو، وأن الله تبارك وتعالى عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته، فنقول: هذا معنى صحيح وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولكن لما تحيد عن الخير إلى ما هو دونه؟ فلماذا لا تقول لله عز وجل العلو؟ لما لا تثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات؟ لماذا لا تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحيز، وكذلك ما يتعلق بالجسم؟ وقد يأتي تفصيل لذلك في كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذه قاعدة مهمة، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمية، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في البداء، قال: وما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها ما لم يرد به السمع؟ فنحن نصف الله تعالى بأنه يأخذ ويبطش ويريد ويتكلم ويجيء ويأتي وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميه بذلك، لأننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة كما سبق، فإن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسما لله تبارك وتعالى بما تضمنه من صفة وبما تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديا، كما مر في هذه القاعدة من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أن الاسم إذا كان ثابتا لله تبارك وتعالى وكان متعديا فإن ذلك يتطلب منا ثلاثة أمور: أن نثبت هذا الاسم اسما لله تبارك وتعالى، وأن نثبت لله الصفة التي تضمنها الاسم، وأن نثبت الأثر أو المقتضى أو الحكم كما مر في السميع، فنثبته اسما لله تبارك وتعالى، ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم وهي صفة السمع، ثم نثبت لله تبارك وتعالى الأثر والمقتضى، وهو أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء ولا يغيب عن سمعه شيء. وأما إذا كان لازما فإننا في هذه الحال نطلب أمرين: الأول هو إثبات الاسم اسما لله تبارك وتعالى، وأما الأمر الثاني فهو إثبات الصفة التي تضمنها الاسم صفة لله تبارك وتعالى، لأن كل اسم تضمن صفة كما مر، ومن أجل ذلك كانت الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم تضمن صفة، ثم يأتي من الصفات ما لا يعلم عده إلا الله، لأن ذلك يتعلق بأفعاله تبارك وتعالى، وأفعاله تعالى لا منتهى له كما مر وعليه. فنحن حينئذ نعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأما باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى فهو أوسع من باب الصفات. وبهذا تنتهي القاعدة الثانية من قواعد الصفات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.